ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة الذين آمنوا بآياتنا الذين آمنوا بآياتنا أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الذين آمنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئنا الحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد Thank you.